الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في اللقاء الأسبوعي المتجدد مع كتاب وعالم. أما عن الكتاب فهو كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي المصري الحنفي، والعالم هو شيخنا الإمام أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. دخلنا في الغلط، الله يبارك. استشكل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه باب من مات وعليه صوم. استشكل بابا أنت رجل الدكتور نعم. وصوم ماجستير. استشكل بابا من صام من مات وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه أم يطعم عنه؟ نعم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة ماتت فجاءت ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت عليها دين، فقال إذا أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. وعليها صوم. إن أمي ماتت عليها صوم. قال أرأيت إن كان على أمك دين فماتت أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. وثبت عن عائشة في الصحيحين من مات عليه صوم صام عنه وليه، فهذا ثابت. وثبت عن الصحابيين عائشة وابن عباس أنهما أفتى موقوفا. أفتيا ولا أفتى؟ أفتيا. طيب أفتيا بأن من مات وعليه صوم يطعم عنه ولا يصام، فادعى النسخ في المرفوع وأثبت الموقوف. جزاك الله خيرا. فليتفضل شيخنا حفظه الله بحل هذا الإشكال، بارك الله فيه ونفعنا الله بعلمه. آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلأول وهلة ينبغي أن لا ننشئ إشكالا في النص، لأنني لا أنشئ إشكالا بين كلام رسول الله وبين كلام صحابه. فأصل من الأصول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل كلام. وأذكر هنا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال توشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. من الطريف الذي ذكر أنه ينقل عن عروة، أظن عروة، أن عروة قال في معرض الرد بعد ذلك، قال نحن نقول لابن عباس أبو بكر وعمر أعلم برسول الله منك. فرد ابن حزم بعد سنوات طويلة وقال ونحن نقول لعروة ابن عباس أعلم بأكر وعمر وبرسول الله منك يا عروة. فتسلسل الأمر. الشاهد أننا لا ننشئ إشكالا أبدا بين قول من لا ينطق عن الهوى وهو الرسول عليه السلام مع الصحابيين، قد يصيب وقد يخطئ وقد يجتهد ويجنبه الصواب ويوفق. فكلام الرسول فوق كل كلام. وإذا كنا نقول إن أبواب النسخ تستلزم تكافؤ الطرق، فكيف تتكافأ؟ كيف يتكافأ كلام رسول الله مع كلام ابن عباس وعائشة؟ لكن الذي قد يثار يا شيخ أحمد، أنت أثرت حديثين. الحديث الأول هو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال دين الله أحق أن يقضى. في رواية عليها صوم نذر. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الرواية الأولى المذكورة مقيدة بصيام النذر، والرواية الثانية من مات عليه صوم صنع عنه وليه. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا أو أن هذا باب وذاك باب؟ أن هذا باب وذاك باب. سؤال يا أخي أحمد من الناحية الحديثية، هل رجع الحديثان لبعضهما البعض أم لا؟ حديث ابن عباس من جهة السند النذر وقصة القياسية الذي قال فيها النبي رأيت إن كان على هذين يرجعان إلى بعض. حديث عائشة، لا حديث عائشة لم يرجع إلى ابن عباس، حديث عائشة من مات عليه صوم صام عن وليه متفق عليه. ما في أي رجل من رجال الأسناد هنا له ارتباط برجال الأسناد في حديث المرأة التي قالت إن أمي ماتت عليه صوم نذر؟ لنسأل لهذا السؤال لماذا يا إخوان؟ لأن أحيانا بعض الرواة يروي الحديث بالمعنى فيخل بالمعنى، يعني يكون الحديث مقيدا، مثلا جاء مقيدا إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها، قال صوم عنها. قد يأتي راوي يروي الحديث بالمعنى يقول من مات عليه صوم صام عنه ولي، جعلها قاعدة. نكتشف هذا الخلل متى؟ نكتشف هذا الخلل متى؟ إذا جمعنا طرق الحديث كل الطرق ونظرنا فيها، في كثير جدا من الأحيان نرى أن الجميع رووا القصة مطولة، وأن واحد كشعب مثلا اختصرها، فلما اختصرها قاعدة قاعدة وهي ليست بقاعدة إنما هي في صوم النذر فقط، فيأتي روي يروي عامة بلفظ من مات عليه صام صام عنه ولي يجعلها قاعدة. وأظن أن لذلك أمثلة سقنا بعضها من قبل من مثال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليل على 90 امرأة وفي رواية 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله، ما قال الله قدر أنه صرف عن هذه، كيف صرف ربي أعلم، الشيطان صرفه عنه ونسي. المهم أنهما قال فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولا كان أرجى لحاجته، ولا كان أرجى لحاجته. هكذا الأكثرون رواه هذه القصة بهذه الطريقة، جاء راوي رواها مختصرة اختصارا أخل بالمعنى، فقال من قال إن قال رسول الله من قال إن شاء الله لم يحنث. القصة تحتمل احتمالين، أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث تحتمل احتمال أنه سيرزق بالأولاد، أو أن كلمة إن شاء الله تفك عقدة اليمين، لكن كونك تحصرني في باب وتقول من قال إن شاء الله لم يحنث وتنسبها إلى الرسول، أخطأ الراوي الذي اختصر اختصارا مخلا. لهذا نماذج كثيرة جدا تكون قصة ويرويها شخص باختصار يقاعد بالاختصار قاعدة وغلط. على سبيل المثال أن نقول مثلا لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان أحدنا في الصلاة، أحدنا يجد في الصلاة يا رسول الله أنه يعني شيء في بطنه، يجد شيئا في بطنه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يأتي واحد يختصر بلفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح، أو لا وضوء إلا من حدث. فالاختصار يخل أحيانا بالمعنى، يخل أحيانا بالمعنى. فلذلك أنا سألت الشيخ أحمد النمر وفقه الله لما ذكر حديث من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، فعفوا لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال دين الله حق أن يقضى. وحديث عائشة المختصر من مات عليه صوم صام عنه وليه، فقال هذا الأول ليرجع لحديث عائشة، لكن قد يرجع لحديث ابن عباس، لأن حديث عائشة ليس في سنده أي رجل متصل بحديث ابن عباس الذي فيه أن امرأة أتت النبي وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضية. لذلك حصل الخلاف الفقهي في هذه المسألة. فريق قال إن الذي يقضى عن النذر فقط إعمالا لحديث إن امرأة أتت وقالت إن أمي ماتت عليه صوم نذر، وفريق أعمل الحديث الآخر حديث عائشة من مات عليه صوم صام عنه وليه، وقال هو منفك في الجهة عن الحديث الأول، والأكثرون على إعمال حديث عائشة. الآن يعني سواء ماتت عليه صوم نذر أو ماتت عليه صوم فرض تقضيه عنها، هكذا قال فريق من أهل العلم، هكذا قال الأكثرون من أهل العلم، ليس كذلك؟ المالكية والحنفية والجديد عند الشافعي قالوا لا صوم. قالوا لا صوم؟ نعم. كيف؟ لا يصام عن الميت، لا نذر ولا غير نذر، الذي قال صوم النذر نعم هذا اسمه قصر. طيب أجيب مثال سأقول لكم في الورقة. نعم سيدي. الحنابلة قالوا يصام عن أنه في النذر فقط، والشافعي في القديم قال يصام عنه واقتره النووي. الإمام أحمد، الإمام أحمد قال صوم النذر فقط يصام عن من نذر ومات، هذا الذي يصام عنه، أما الفرض لا وغير الفرض، فقيد النذر فقط. الإمام الشافعي ماذا قال يا أخي؟ الشافعي عليه قولان، القول القديم واختاره النووي أنه يصام عنه للأحاديث، اختيار النووي. نعم عفوا، ده الذي اختاره النووي والقديم المذهب القديم. الجديد مع أبو حنيفة ومالك قالوا لا يصام عن من نقل الميت. عنه في الجديد نقل عنه الجديد، أنا نقلت من عند الحافظ النووي والحافظ الحافظ. طيب السؤال، هل اختيار الشافعية لقول الشافعي القديم أو الجديد؟ لا الجديد اختيارهم هم. نعم الشافعية على الجديد، لكن هو اختار خالف المذهب واختار القديم للأحاديث الواردة رحمة الله عليه. نعم هذا المطلق المقيد. نعم لا جمهور منع الصوم نهائي. منع صوم نهائي ولا صوم نذر؟ لا نعم منع أي صوم. كيف ذلك؟ قال ابن حجر ايه قال الليث أحمد وإسحاق أبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس. طيب الكلام غير اللي أنت ذكرت هذا؟ لا أحمد وإسحاق هذا التجويز صوم النذر. نعم قيدوا الذي يصام عنه النذر فقط. أنت أولا قلت أخوك يسألك سؤالا، قلت لماذا منع الجمهور كل الصيام؟ كيف وجهوا الأحاديث؟ شيخنا الشافعي في الجديد ومالك وابو حنيفه لا يصام عن الميت، هذا كلام ابن حجر. قال لا يصام عن الميت تحت اي باب جابوا هذا الكلام؟ لا يصام عن الميت في شرح رمضان ولا المطلق ولا صوم النذر ولا ايه؟ لا لا اتوا به في شرح هذا الحديث. على العموم سيؤجل النقل عن اهل العلم حتى يحرر بدقه معك في المجلس الخاص. خلاص كده. اذا نحن معنا الان من الناحية الحديثية حديثان، أن هذه بضاعتنا التي نبحث عنها دائما وأبدا. اقرأ كثير جدا للفقهاء، لكن في النهاية ما الأدلة؟ الأدلة هي التي يتحاكم إليها ورد الأمر إليها. فعندنا في الباب حديثان، حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وحديث أرأيت لو كان على أمك إن أمي ماتت عليها صوم نذر. صوم شهر صوم شهر ولا نذر؟ شهر. في سياق قصة النذر يعني. هذه المادة كلها التي ندور في فلكها، هل هناك أدلة أخرى في الباب؟ ما تخلناش بقى، خلينا نشوف شغلنا مع العمل. هل هناك أدلة أخرى في الباب ممكن يحتج بها خارج هذين النصين ولذا العلماء تعلقوا بها؟ فمن العلماء من يتعلق بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيدخلها كدليل خارجي لكن أنا أسأل سؤالا، هل طعن أحد من أهل العلم في الحديثين أو أحدهما؟ هذا السؤال يعنين لم أقف على من طعن. لم تقف على من طعن. إذن سيلزمنا القول بمقتضيهما ما دام قد ثبت على رسول الله. فنحن بين اتجاهين، إما أن نحمل المطلق على المقيد وهذا اتجاه أحمد بن حنبل وليث بن سعد وغيرهما، وإما أن نطلق المطلق ونقول أي واحد مات عليه صوم يصوم عنه وليه، والذي يمنع عليه المستند أيا كان هو قلوا أو كثروا. واضح الكلام يا شيخ أحمد؟ نعم. قلنا كده من مات عليه صام صنع عنه ولي، وقلنا بالتعميم. نعم. في بعض الروايات فيها النذر حديث عائشة. حديث عائشة. أبو داود عقب الحديث قال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل على حديث عائشة. بس من زاد كلمة نذر في حديث عائشة؟ حديث عائشة عند إسحاق بن سلمة. لن يعول عليه كثيرا. احنا عملنا في الحديث يا جماعة يتلخص الآتي، يعني حديث عائشة عام، من مات عليه صوم صام عنه وليه. يدعي أحد إخواننا أن حديث عائشة في بعض الطرق عند إسحاق بن راهويه في مسنده من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، فلازم تحرر كلمة النذر هنا، من الذين زادوها ومن الذين لم يثبتوها، ومن ثم نحكم عليها بالشذوذ أو نطلق الإطلاق. فالذي عندنا الآن ثابت الحديثان، إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال دين الله حقا نقضي. هذا في صوم النذر. والآخر العام، من مات عليه صوم صام عنه وليه. يبقى عليك أن تنظر في حجج المانعين وتريدها لنا. نعم. أنت قرأت البحث؟ نعم. ما دليل ما دليل المانعين؟ محل بحث. نعم. لو أن هذا أوجب من هذا. لو أن هذا أوجب من هذا. رمضان أوجب؟ لا، لله يكون أوجب من المطلق. لا، المطلق من مات عليه صوم ممكن عليه صوم رمضان، فيكون رمضان أقوى من النذر. نعم. إشكالية سمع ورد الصحابي حديثين كيف ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، أي ما زالت إشكالية الطحاوي قائمة، لكن أجبنا عليها في الأول. كيف أن ابن عباس وعائشة وهما اللذان رويا الحديثين يقولان بخلاف الحديثين؟ فالجواب أن العبرة بما روى وليست بما رأى. يعني مثلا براء ابن عازف نعم ذكر عن رسول الله عليه السلام أنه نهى عن خاتم الذهب، والبراء نفسه لبس خاتم الذهب. طيب كيف أنت تذكر عن رسول الله أنه نهى عن خاتم الذهب وأنت تلبس خاتم الذهب؟ فقال العلماء كتقعيد، العبرة بما روى لا بما رأى. يعني العبرة في المنقول عن رسول الله لا في الذي اجتهدت فيه أنت، لأن ممكن اجتهادك يؤول. فبعضهم قال إن البراء تأول في بعض الطرق أن الرسول هو الذي ألبسه الخاتم، قال أنا لا أنزع شيئا ألبسنيه رسول الله هو الذي ألبسني، لكن العلماء قال نسخ هذا نزع النبي خاتمه، وقد لا يكون النسخ بلغ البراء. فلذلك كتقييد يقولون العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، والله أعلم. سند الموقوف عندك يا محمد؟ نعم يا حسن، اذكرهم. لازم تجي جاهز وسلاحك معك. انا حبيبي قال الطحاوي حدثنا حسن بن عبد الاعلى الصنعاني عبد الرزاق، يمكن يجيب له سند اخر بس الموقوف. قال حدثنا يحيى بن عثمان. من قاله؟ الطحاوي رحمه الله. أيوة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج بن الحجاج عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيوب ابن موسى من هذوين؟ ثقة. تأكد. نعم. ابن عم سليمان ابن موسى. قال. وروى عن يزيد بن زريمس. يزيد بن زريمس سوار ابن عبد الله العنبري، هذا أحد الطرق، له طريق آخر. هذوي سوار. سوار أنا ما بحثت. هو من رجال الترمذي. وكيف تحكم على شيء لم تبحث؟ هو له طريق آخر. اذكر. من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام محمد شهر. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من هو؟ ما حاله؟ ثقة. في كلام شوي. وليس من أصحاب ابن عباس. ليس من أصحاب ابن عباس صح السند إليه. هو حاله هو يبقى النظر من أمرين، درجته وسماعه من ابن عباس. نذكر هذا ليه يا جماعة؟ معذرة لأن هذه المسألة لها نفع شوي. افترض أن قوما من الأقوام مثلا أصحاب الشيخ أمير الأنصاري وفقه الله له مجموعة من أصحابه، أبو أويس وطلال ومجموعة من أصحابه، هؤلاء المجموعة جلسوا وعرفوا ماذا يأكل وماذا يشرب وماذا يلبس وماذا يحب، فإذا كل يوم عارفين أنه هو يكره العدس مثلا حقيقة يعني وبعد ذلك جاء يوما أو استضافه ضيف يوما ولم يقدم له إلا العدس، فهو جاء واستحيا أن يرد العدس وأظهر تكلفا من ناحيته أن يأكل العدس بشراهة. واحد ليس من أصحابه خرج قال وكان رحمه الله وحفظه الله يأكل العدس بشراهته ويحبه حبا شديدا، والأصحاب ما نقلوا هذا الموضوع عنه وعارفين أنه يكره العدس، كلام من يقدم الأصحاب الملازمين له. فكل رواه من الرواة الكبار، ابن عباس مثلا له مجموعة من الأصحاب معروفون به، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة، له مجموعة محيطة به تعرف علمه ويأتي واحد غريب عن هؤلاء غير معروف بصحبته لابن عباس يروي عنه أثرا غريبا تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله أصحابه، الفقرة الأخيرة لها فائدة، تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله أصحابه رضي الله عنهم، فبلا شك أن هذا يكون محل بحث وتدقيق. فلذلك نحن نقف معه، من محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؟ هل روى له البخاري ومسلم عن ابن عباس أي خبر؟ كم؟ ليست روى له عن ابن عباس في الكتب الست، فيأتي التضعيف من هذا الباب. وقاس بمسألة أخرى ثابت عن ابن عباس أن الكبير إذا لم يستطع الصيام يفتدي بالإطعام ولا يصام عنه، فقاس قال هذا أيضا الأول لما شوف البلوى اللي أنت فيها الآن الحديث الانقطاع اللي في الحديث إن شاء الله، لأن يا جماعة الذي ذكر هذا لا ذكرنا هذا يتطرق إلى أصحاب الرسول أنفسهم، يعني في لرسول الله أصحاب عليه الصلاة والسلام ملازمون له ومحيطين به صلوات الله وسلامه عليه، رووا شيئا أو جاء واحد غريب وافد رأى النبي على حال فروى الحال التي كان عليها النبي ولم ينقلها سائر الأصحاب. ليس كذا، لا ليس من أصحاب النبي. واحد مثلا جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جو حار فاتحا الأزرار، فالأصحاب رجع إلى بلده ما أغلق الأزرار صيفا ولا شتاء، وقال أنا رأيت الرسول فاتح الأزرار، لكن الصحابة الملازمون لرسول الله ما رأوا النبي في كل وقت وحين فاتحا عن أزراره ولا سلكوا هذا السبيل ولو كان هديا عاما لرسول الله لكدت أن ترى الصحابة فاتحوا الأزرار، لكن واحد جاء وراء الرسول على حال فظن أن هذه غالب أحواله. والشيخ ابن باز عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه، عبد العزيز ابن باز، كلام في مسألة مشابهة في غرس الأشجار أو النخل على القبور، فكان واحد هو معلق على بهذا، معلق على فتح الباري في هذه الجزئية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير في نظركم، يعني بل إنه كبير أي عند الله، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ثم أتى بجريدة الرطبة فشقها نصفين وضع على هذا نصف وعلى هذا نصف، قال لعله أن يخفف عنه ما لم يجبس. قال بريدة، أوصى بريدة بن الحصيب، حافظ ابن حجر أتى في الشرح كده، بأن يفعل أبناؤه مثل هذا على قبره. فتعقب الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في الحاشية بكلام طيب، قال لكن هذا الصنيع لم يصنعه كبار الصحابة، مضمون كلام كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. فنضيف إلى ما قاله الشيخ عموم الصحابة ما سلكوا هذا السبيل، وكانت هذه مسألة غيبية، لعل بريدة اجتهد فيها أو كان شيء يخصه مثلا فأوصل بمثل هذا، أنه كان مثلا ممكن واحد يقول كان لا يستنزه من البول فأوصل أن يفعل به مثل هذا، تكون حالة خاصة، لكن كبار الصحابة لم يسلكوا هذا السبيل، والله أعلم. الصحابة كثر في البقية، نعم الصحابة كثر، سند عائشة يقرأ، يعني لك يا أحمد جنين اقرأ سند عائشة الذي زعمته، اقرأ يا أبوي صدر. سند عائشة قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن أمي توفيت عليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لا، ولكن تصدقي عنها مكان. ثانية قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة ابنة عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فين السند ده؟ هو ده العلوي، نعم، وله طرق أخرى. فهذا عبيدة من رجال بخاري عبد العزيز يوسف بن عدي، بس السند لا ينزل عن درجة الحسن. ماشي ماشي تفضل، جزاك الله. ندخل في باب آخر؟ لا طولنا كده، بس في أخوكم أتى بخبر حديث، يعني عفوا حديث، الأخ السيد الشرقاوي أتى بحديث كمثال للاختصار الذي قاعدة والأصل أنه أنها قصة، من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قال إن الأكثرين جماعة رووا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال النبي لعمه يا عمي قل لا إله إلا الله في مرض الموت. أبو خالد الأحمر رواه مختصرا بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مع اتحاد الشيخ، أفلح أن صدق أفلح أن الهروي استشكله على مسلم. المهم أنا بقول لك أفلح أن صدق، لأن هل لقينوا موتاكم لا إله إلا الله ثبتت من طرق أخر أم لا؟ ثبتت في مسلم من حديث أبي سعيد، أبي سعيد في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، لكن يعني الإعلال من حديث أبي هريرة، لكن هذا أيضا يحملنا على التفسير بفائدة، وهي أن الذي يقرأ كتب العلل لازم يكون فاهم، بمعنى أن ممكن تقرأ حديثا يريده الدارقطني في العلل أو يريده أبو حاتم الرازي في العلل وقل هذا حديث معلول ضعيف يعني من هذا السند، لكن تكون ثبتت له طرق أخر من أحاديث أخر، والله أعلم. أختم جدا. كلام النووي ماذا قال النووي؟ قال فقال الحمام مات عليه قضاء رمضان أو بعضه فلو حالان، أحدهما يكون معذورا في تفويت الأداء ودوام عذوره إلى الموت. قال لم يجد شيئا ونحو ذلك بالموت، لم يجد شيئا على ورثته ولا في تركته ولا صيام، وهذا لا خلاف فيه عندنا. والحالة الثانية أن يكون أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أو غيره. وفي قولان مشهورهما وأصحهما عند المصنف والجمهور وهو منصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ولا يصح في يوم عليه. الجديد لا في جزئية بس أظهر لأن مش هنعتمد الكلام إلا بعد التدقيق فيه. في حلال للمرض، مرض في رمضان ولازمه المرض حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء، ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء، فهذا يقول لا شيء عليه. والثاني مرض مرضا في رمضان فأفطر ثم شفي زمنا يستطيع فيه أن يقضي، وأهمل ولم يقضي، اختلف حاله عن الحال الأول، وهذا كله محل تحليل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هنرجع على أخذ كل أختداق علي. تفضل يا الله.